بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. هذا الحديث كنا تكلمنا عن بعض ما يعن فيه في مجلس مضى، وقلنا إن قول عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، هذا قولها هذا أصل اختلاف العلماء في حكم القصر، قصر الصلاة في السفر، أهو فرض أم مستحب. وقد ذكرنا لكم أن المشهور من المذهب أن القصر في السفر مستحب. ذكرنا لكم قول بشار رحمه الله: قصر الرباعي فيه أو منه يسن بنية القصر إذا جاز السكن، فقال يسن. وذكرنا لكم أن هذا قول الجمهور والمالكية والشافعية والحنابلة، وذكرنا لكم أن الحنفية خالفوا في هذا ورأوا أن القصر فرض لقول عائشة فرضت الصلاة. وناقشنا هذه القضية في المجلس الماضي، لكن قولها رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، ظاهره يعطي أن الركعتين اللتين تصليان في السفر هما الركعتان اللتان فرضتا أولا، فهما تصليان على فريضتهما الأولى. والأظهر أن الصلاة فرضت إذ فرضت في ليلة الإسراء فرضت ركعتين ركعتين، ثم بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في الصلاة إلى أن بلغت هيئتها المعهودة المعروفة بأربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء وثلاث في المغرب واثنتين في الصبح. فلما استقر الأمر على هذا قصرت صلاة السفر من الأربع إلى اثنتين، فالاثنتان اللتان تصليان الآن هما اثنتان مقصورتان من الأربع وليستا الاثنتين اللتين في أصل الفرض على قول عائشة. وهذا الأظهر أقوال العلماء وبه تجتمع الأدلة. نعم. قالت رضي الله عنها: فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وزيد في صلاة الحضر أي نسخت الاثنتين بالأربع، لا أن الاثنتين مكثتا وزيد فيهما اثنتان أخريين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري. متى مات يحيى بن سعيد؟ سنة 340 عنه. أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق. متى مات سالم؟ ها؟ إمتى؟ 500 أو 600. أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق. ذات الجيش موضع، العقيق موضع، المخاطب يعرف الموضعين فيعرف تقدير المسافة بينهما والزمن الذي يستغرقه السائر من ذات الجيش إلى العقيق. لكن العلماء بعد اختلفوا في تعيين المسافة بين ذات الجيش والعقيق اختلافا كبيرا طويلا. أقل ما قيل في المسافة بينهما ميلان، يعني حوالي 4 كيلومتر، وأكثر ما قيل 44 كيلومتر. فهذا اختلاف كبير. يعني أن يقول قائل المسافة بين ذات الجيش والعقيق 3 كيلومترات 4 كيلومترات، وقائل يقول المسافة بين ذات الجيش والعقيق 44 كيلومترا، وبين ذلك اختلاف كثير. من الباحثين اليوم من يقول إن ذات الجيش الآن تسمى المفرحات، المفرحات هذه تبعد عن المدينة بحوالي 30 كيلومترا، فالله أعلم يعني حقيقة كل ذلك. نعم، أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق. وعلى كل حال، فقد تقدم لكم أن المغرب للمسافر يجوز أن يؤخره إلى وقت العشاء، وما الذي يبلغ به العشاء يبلغ به المغرب في السفر. لكن بعض الناس قد يقع لهم الغلط. وقبل أيام أنا سمعت رجلا خطبني في هذا، يكون مسافرا فيريد أن يؤخر المغرب ليصليه مع العشاء، لكن العشاء سيصليه عندما يعود إلى بلده، فيرى أنه سيجمع المغرب معه جمع تأخير، لكنه حينئذ أيكون مسافرا؟ لا، هو دخل، فحينئذ لا يجوز له أن يترخص برخص السفر وهو غير مسافر. هذا غلط يقع فيه الناس، يحسب يريد أن يؤخر المغرب اللي يصليها جمعة أخير، لكنه في وقت العشاء هو يزمع أن يصلي العشاء في وطنه في بلده قد دخل، حينئذ لا يمكنه أن يؤخر المغرب إلى ذلك الوقت. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما يجب فيه قصر الصلاة. وفي نسخة أصح: باب ما يجب فيه القصر في الصلاة. هكو عندك قصر الصلاة عندك؟ ما معنى هذه الترجمة؟ باب ما يجب فيه القصر في الصلاة، أي في المسافة، يعني ما المسافة التي إذا قطعها المسافر جاز له أن يقصر في الصلاة، فما فوقها جاز أن يقصر الصلاة، وما دونها لم يجوز أن يقصر الصلاة. وهذه المسألة يترجم لها الفقهاء بأقل مسافة القصر، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا كثيرا، حتى ذكر ابن المنذر رحمه الله نحو من 20 قولا لأهل العلم في هذه المسألة. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. ثم يقول مالك رحمه الله في ترجمته: باب ما يجب فيه القصر في الصلاة. كيف يعبر بقوله يجب، وإنما المعروف من مذهبه أن القصر ليس واجبا؟ قد تقدم لنا أن المشهورة عن مالك أن القصر مستحب ليس واجبا، فكيف يقول باب ما يجب فيه القصر والقصر عنده ليس بواجب؟ والجواب عن هذا أن المتقدمين كانوا أحيانا إذا كان الشيء يتأكد استحبابه عبروا عنه بالوجوب. ولذلك تجدون مثلا في الرسالة، رسالة ابن أبي زيد وهو من المتقدمين ويمشي على اصطلاح المتقدمين، أحيانا يعبر بالوجوب عن ما ليس بواجب، فيقول الشراح يقصد به وجوب السنن لا وجوب الفرائض. وهذا من هذه البابة، باب ما يجب فيه القصر في الصلاة، أي وجوب السنن لا وجوب الفرائض. فهو ما معنى وجوب السنن؟ يعني أن طلبه مستحب بل مؤكد استحبابه، فهو لا يرقى أن يبلغ به مرتبة الفرائض، لكن لا ينزل به إلى مرتبة المستحبات، فهو مرتبة بينهما، وهو ما اصطلح عليه المتأخرون بأن يسموه السنة المؤكدة. نعم. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. ذو الحليفة رسول موضع هذا، يعني هذه الآن معروف، قرية جنوبي المدينة على نحو 9 كيلومترات من المدينة في جنوبها، في طريق السائر من المدينة إلى مكة. من ذهب إلى المدينة فهو قطعا رآها، ومن لم يذهب نسأل الله أن يحمله إليها فيراها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحج أو عمرة فإنه ينزل في ذي الحليفة ويحرم فيه، وكان صلى الله عليه وسلم كان في موضع هناك فيه شجرة كان يحرم تحتها ويصلي تحتها، وهناك بني مسجد سمي مسجد الشجرة، معروف إلى الآن وهو المعروف الآن الذي يأتيه الناس فيحرمون فيه. وكان إذا رجع صلى الله عليه وسلم من حج أو عمرته نزل بطحاء فعرس فيها بات ليلا حتى يصلي الصبح ثم يدخل المدينة بعد ذلك. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يحب أن يتبرك بالمواضع التي كان ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمتثل ذلك ما أمكنه. فلما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزل ذا الحليفة وقصر بها صلاة العصر، كان هو أيضا إذا كان مسافرا لحج أو عمرة لا ينزل إلا بذي الحليفة فيقصر فيها الصلاة، لكن هذا في أسفاره في حجاجه أو في عمره. أما أسفاره في غير حج أو عمرة فإنه كان يقصر إذا خرج من بيوت المدينة، إذا خلف بيوت المدينة خلف ظهره بدأ القصر. روى عبد الرزاق في مصنفه عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقصر إذا خرج من بيوت المدينة، وإذا رجع قصر إلى أن يدخل بيوتها، وهذا الذي يفعله المسافر أيضا، يشرع له أن يبدأ في القصر إذا خلف بيوت بلدته خلف ظهره، ولكن في حجه وفي عمره في حججه وعمره كان يفعل ما سمعتم، لا يقصر إلا بذي الحليفة، يعني حتى يبعد مسافة عن المدينة تبركا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وذو الحليفة تسمى الآن أبيار علي أو آبار علي. اختلف الباحثون في علي هذا الذي تنسب إليه هذه الأبيار، فالأكثرون يقولون إنها منسوبة إلى علي بن أبي طالب. لماذا؟ قالوا بعضهم يقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بحفر بئر فيها، فحفر بئرا فيها في ذي الحليفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمي ذلك الموضع ببئر علي. وهناك سبب آخر يذكر في هذا، قال ابن تيمية رحمه الله وفي ذي الحليفة بئر تسميه العامة يسميه جهال العامة ببئر علي، يزعمون أن عليا قاتل الجن به، هذا سبب آخر في من أسباب التسمية. وقيل إن عليا هذا الذي تنسب إليه الأبيار ليس علي بن أبي طالب، وإنما هو علي بن دينار. علي بن دينار هذا كان سلطانا على مملكة دارفور، وقى الله أهل الفتن وسائر بلاد المسلمين. وهذا الرجل كان جاء المدينة فنزل بذي الحليفة سنة 1889 يعني أواخر القرن 19، فجاء ذا الحليفة فأنكر ما رأى عليه هيئة ذي الحليفة من سوء وتضعضع حال، فحفر بها أبارا للحجيج وجدد مسجدها، فقالوا فنسبت إليه فقيل آبار علي. وهذا القول وإن كنا لا نبعد أن يكون هذا السلطان المسمى عليا حفر آبارا، لكن النسبة إلى علي قبله ولا شك. أنا ذكرت لكم ابن تيمية يقول إن العامة تسميه بئر علي، وابن تيمية مات سنة 728. السلطان الوزير الرحالة محمد بن عبد الوهاب المغربي المكناسي المتوفى سنة 1292 يعني قبل أيضا من السلطان هذا علي بن دينار، له رحلة كتاب اسمه إحراز المعلى والرقيب، يذكر فيها يقول فيها: فسرنا ساعتين فبلغنا ذا الحليفة ويسمى أبيار علي وهناك آبار كثيرة. يعني هذا يبين أن نسبة إلى علي بن دينار نسبة متأخرة، من غير أن نبعد أنه حفر آبارنا وجددها. نعم والله أعلم. ويقول ذو الحليفة، الحليفة الحليفة هذه الكلمة تصغير الحلفة، والحلفة هي هذا النبات المعروف الذي جمعه الحلفاء. قالوا إنما سمي ذلك الموضع بذي الحليفة لأن هذا النبت كان فيه، كان هناك يعني بكثرة، موجودا بكثرة، هكذا يقولون. هذا القول تجدونه عند الفقهاء، لا تجدونه عند أصحاب كتب البلدان، أصحاب الجغرافيا لا تجدونهم يذكرونه، ولم أجده عند أصحاب اللغة، تجدونه عند الفقهاء، وهذا عندي مشكل. الفقهاء يقولون لأن هذا النبات كان موجودا فيه بكثرة، إذن لماذا سمي، لماذا لم يقال فيه ذا الحلفاء فقيل فيه ذا الحليفة بالتصغير؟ والتصغير قد يدل على التقليل ولا يدل على التكثير، أو إن تلك الحلفة التي كانت فيه كانت قليلة ولا صغيرة ولا قصيرة ولا الله أعلم. نعم، ولكن الآن لا نجد فيه حلفة، يعني أقصد في ضواحيه لا نجد فيه حلفة تدل على أصل التسمية، والله أعلم. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. سفره غايته مكة، فيقصر الصلاة بذي الحليفة. متى يشرع له أن يبدأ في قصر الصلاة؟ بعد أن يخلف بيوت المدينة خلف ظهره، وذلك وهو يخلفها قبل أن يبلغ ذا الحليفة بمسافة، لكنه كما قلت لكم يتتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون ابن عمر يقصر في سفره لحج أو عمرة هذا لا خلاف في جوازه، لأن المسافة من مكة إلى المدينة على نحو من 480 كيلومترا، قول 500 كيلومتر، وهذا هذه مسافة لا خلاف بين العلماء على جواز القصر فيها، لكنهم اختلفوا في أقل مسافة القصر. ما هي المسافة التي دونها لا يقصر وفوقها يقصر؟ ما هي هذه المسافة؟ اختلفوا فيها، قد قلت لكم ذكر ابن المنذر فيها نحو من 20 قولا. المشهور من المذهب أن أقل مسافة القصر هي 48 ميلا، هي أربعة برود. البرود جمع بريد، والبريد هو 12 ميلا، فأربعة برود هي كم؟ 12 ربع، 48 ميلا، بتعبيركم المعاصر هذا هي 81 كيلومترا، هي هذه 48 ميلا هي 81 كيلومترا. قال البشار رحمه الله: مسافة القصر من الأميال 50 إلى 2 بالتوالي، 50 إلى 2 بالتوالي. قال الشيخ محمد سالم ولد عدود رحمة الله عليه: قصر الرباعيات في أوقاتها في الضعن في السفر، والقضاء في فواتها، فيه يسن لمسافر البعد سفره 4 من البرود 48 ميلا 81 كيلومتر. هذا المشهور في المذهب المالكي. هناك أقوال أخرى عندنا في المذهب، قول باعتبار 45 ميلا، وقول باعتبار 40 ميلا، وقول باعتبار 36 ميلا، ولكن المشهور ما ذكرت لكم، والمشهور هو مذهب الشافعية والحنابلة، فهو إذن مذهب الجمهور. الجمهور يستدلون بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، أي ليس معها رجل ذو حرمة منها. فقالوا: فقد عين النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة السفر بمسيرة يوم وليلة، وهذا السفر الذي يسيره الراكب في هذه المدة يقطع فيه غالبا 4 برود. واستدلوا بما رواه مالك في موطئه وسيأتي عن نافع أنه كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وهذا الأثر يشرح لكم حديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، الفقهاء لا يفهمون من هذا أن أن أن أن المسير يستمر نهارا وليلا، لا، لأنهم يقولون إن الليلة ليس وقتا للمسير لمن سار نهارا. لا يتصور أن الركب يسير بالليل ويسير بالنهار، إنما يسير الليل موضع استراحة، وقت استراحة لمن سار بالنهار. فما المقصود إذن من قوله صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة، أي مسيرة يوم تام، وهو الذي كان يقصر فيه ابن عمر. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الدارقطني والطبراني في معجمه الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برود من عسفان إلى مكة. وهذا صريح جدا لكنه حديث شديد الضعف. ويستدلون على ذلك بآثار عن ابن عباس وابن عمر ستأتي في الموطأ إن شاء الله. فهذا مذهب الجمهور. الحنفية رحمه الله خالفوا في هذا وقالوا لا قصر إلا في السفر البعيد. ويستدلون على ذلك بآثار عن ابن عباس وابن عمر ستأتي في الموطأ إن شاء الله. فهذا مذهب الجمهور. الحنفية رحمه الله خالفوا في هذا وقالوا لا قصر إلا في السفر البعيد. وما السفر البعيد عندهم؟ ما استمر 3 أيام، فكل سفر دون ذلك فلا قصر للصلاة فيه عندهم. ويستدلون على ذلك بما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما أن عثمان رضي الله عنه كتب إلى أهل البصرة أما بعد فإنه بلغني أن بعضكم يكون في جشرة أو في تجارة أو يكون جابيا، يكون في جشرة أو يعني يرعى الجشر، الجشر المواشي يخرج بها المرعى ثم تعود. فهؤلاء الرعاة كانوا ربما أبعدوا في المشي وأطالوا الغيبة يحسبون بذلك أنهم مسافرون فيقصرون. فقال عثمان إنه بلغني أن بعضكم يكون في جشرة أو يكون في تجارة أو يكون جابيا فيقصر الصلاة، إنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو. بحضرة عدو صلاة خوف يقصر الصلاة فيها. أو كان شاخصا أي كان مسافرا، فحملوا قوله هذا على السفر البعيد. والجواب عن هذا الاستدلال من 3 أوجه. الوجه الأول أن إسناد هذا الأثر فيه راو مبهم لم يسمى، فلا نعلم حاله أهو عدل أم ليس بعدل، فهذا إسناد لا تقوم به حجة ولا يقبل ما نقل به. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني على فرض صحته، فإنه قول صحابي خالفه غيره من الصحابة، فلا مزية لقوله على قولهم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث يمكن حمل كلام عثمان رضي الله عنه حملا يتفق مع غيره من الصحابة، بأن يقال لا لا لا لا يقصر، إنما يقصر من كان شاخصا، أي من كان في سفر يستمر يوما تاما كالذي كان يقصر فيه ابن عمر. وهذا السفر من سافر يوما تاما فقد سافر سفرا بعيدا يحمل فيه الزاد. واستدلوا ومثل هذا الأثر عن عثمان يروى أيضا عن ابن مسعود وعن حذيفة، والقول في الأثرين كالقول في أثر عثمان. لكن أقوى ما يستدل به الحنفية ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم منها. فقالوا سمى النبي صلى الله عليه وسلم السفر ما استمر 3 أيام. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، أي في مسح الخفين. ما علاقة هذا الحديث ب بأقل مسافة القصر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام، هذه أل في المسافر الاستغراق، يعني كل مسافر جنس المسافر له أن يمسح في على الخفين 3 أيام. قالوا فلو جعل السفر الشرعي المعتبر يدوم أقل من 3 أيام ماذا يكون؟ يكون أن هذا العموم عموم الحديث لا يصح ويكون متخلفا. كيف هذا؟ قالوا لو جعلنا من سافر 2 فقد سافر سفرا شرعيا، ماذا يكون؟ يكون هذا المسافر خارجا من الحديث، لن يمسح 3 أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر أن يمسح 3 أيام، فلا بد أن يكون السفر الشرعي هو السفر الذي يدوم 3 أيام ليكون كل مسافر يمسح 3 أيام. لو جعلت السفر الشرعي أقل من 3 أيام لبطل عموم الحديث، ولو وجد مسافر لا يمسح 3 أيام. فهمتم الاستدلال؟ والحاصل أن استدلالهم رحمهم الله بهذين الحديثين على أن أقل مسافة القصر هي ما كان 3 أيام فما فوق استدلال غير متجه. لماذا؟ أما استدلالهم بالحديث الأول، حديث ابن عمر لا تسافر المرأة 3 إلا ومعها ذو محرم، فهذا يعارضه ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة 2 ليس معها إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، فذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث 2 ولم يذكر 3. ويعارضه حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 1 وليلة ليس معها حرمة. وفي رواية عند مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 1، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم الليلة، وهذا أقل. وفي رواية في مسلم أيضا لا يحل لمسلمة تسافر مسيرة 1 ولم من غير ذكر اليوم. ويعارضه ما رواه الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم من غير ذكر أمد للسفر أصلا. فهذا كله يدخل الخلل على على على على استدلالهم، ويبين أن الحديث لا يدل على أقل مسافة القصر، وإنما يدل على أن المرأة لا تسافر مطلقا من غير ذي محرم. وهذه مسألة خلاف سيأتي الحديث عنها في موضعها إن شاء الله. فاستدلالهم بهذا الحديث غير متجه، ولا سيما أن راويه عبد الله بن عمر خالفه، يعني إذا قيل على قولهم بأن الحديث يدل على أقل مسافة القصر، ابن عمر الذي هو يرويه خالف هذا، وقد روى في المطأ مالك بإسناد صحيح لا أصح منه أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة إذا في مسيره اليوم التام. والأصل عند الحنفية أن الراوي إذا روى شيئا ثم خالف ذلك الذي رواه فإنهم يعملون رأيه، يتبعون رأيه ويطرحون روايته ويقولون الراوي أعلم بمرويه، وهنا نقضوا أصله. كان ينبغي أن يقولوا إن كان ينبغي أن يطرحوا حديث 3 أيام الذي يرويه ابن عمر لأن عمل ابن عمر خالفه طردا لمذهبهم طردا لأصلهم، فقد نقضوا أصلهم، وهذا يدخل عليهم الخلل في استدلالهم. أما استدلالهم بحديث المسح على الخفين، فهل في حديث المسح على الخفين أن المسافر يشترط أن يسافر 3 أيام ليمسح على الخفين؟ غاية ما في هذا الحديث أن المسافر له إذا استمر سفره أكثر من 3 أيام أن يمسح 3 أيام، هذا غاية ما في الحديث وليس فيه شيء آخر، هذا واضح الحمد لله. الظاهرية رحمهم الله ذهبوا مذهبا ثالثا، وهو أنه يجوز القصر في كل سفر، قصيرا كان أو طويلا. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يخص ضربا من ضرب، لم يقل، لم يحدد مسافة لهذا الضرب، فقال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالضرب كان قصيرا، الضرب كان طويلا، يجوز فيه القصر إذا كان ضربا معدودا عند الناس بأنه سفر. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن القصر في الصلاة فقال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. الشك من شعباء أحد رواة الحديث، مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. ثلاثة أميال خمس كيلومترات وشوية، ثلاثة فراسخ، الفرسخ هو ثلاثة أميال، يعني ثلاثة فراسخ تقريبا 16 كيلومتر، 16 كيلومترا. نحن نقول، الجمهور يقول 81 كيلومتر مسافة القصر، أقل مسافة القصر. وأنس ينقل وشعبة يشك إما ثلاثة أميال وإما ثلاثة فراسخ، صلى ركعتين. فالظاهرة يستدلون بهذا، ويستدلون أيضا بما روى مسلم عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 17 ميلا أو 18 ميلا. نحن كم نقول؟ الجمهور كم يقول؟ 48 ميلا. وهو يقول خرجت مع شرحبيل بن السمط في إلى قرية على رأس 17 ميلا أو 18 ميلا فصلى ركعتين. فقلت له، فقال رأيت عمر بن الخطاب صلى ركعتين بذي الحليفة. ذو الحليفة 9 كيلومتر من المدينة. قال فقلت له، فقال عمر إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فاستدلوا بهذا، هم يستدلون أيضا بحديث آخر رواه سعيد بن منصور في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج فرسخا قصر الصلاة وأفطر. والفرسخ ثلاثة أميال يعني 5 كيلومترات ونصف، قصر الصلاة وأفطر. لكن هذا حديث ضعيف يغني عنه ما قبله. المالكية والجمهور يجيبون عن هذه الاستدلالات، يقولون هذه الحديث لا دليل فيها على أن السفر القصير يجوز فيه قصر الصلاة. كيف؟ قالوا حديث مثلا حديث أنس أن رسول الله كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، هل هذا معناه أن السفر كله ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ؟ هذا لا يدل على مسافة السفر. لا، يقولون السفر أطول من هذا، مسافة السفر أطول من هذا، لكنه إذا بلغ من سفره ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة. وليس يعني معنى هذا أن غاية السفر هي هذه الأميال الثلاثة، الكلام واضح. لكن قد يقول قائل وكيف إذن أنتم تقولون يجوز أن يشرع في القصر إذا خلف البيوت، لا تقولون يجوز أن يشرع في القصر إذا بلغ ثلاثة أميال؟ نقول نعم، لكن نحن لا نقول يشترط أن يقصر إذا خلف البيوت، هذا نقول هذا بداية الجواز. ولكن إذا أراد أن لا يبدأ في القصر حتى يصل ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ فذلك لا. ولكن قد يقول قائل لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنتم تزعمون أن السفر ممتد أكثر من هذا، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بعد ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ؟ الجواب ما قاله ابن عبد البر رحمه الله، قال كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وقد دخل وقت الصلاة ألا يسافر حتى يصلي تلك الصلاة التي دخل وقتها، فحينئذ لا يدركه وقت الصلاة الأخرى حتى يبعد عن المدينة. وهذا واضح، حينئذ بعد ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ يكون دخل وقت الصلاة الأخرى فيصليها. وكذلك عمر عندما صلى بذي الحليفة القصر صلى الصلاة مقصورة، فلم تكن، ليس في الحديث أن غاية سفر عمر ذو الحليفة، فقد يعني يحتمل أن يكون عمر مسافرا، أن يكون مسافرا إلى مكة أو غيرها، وقصر الصلاة بذي حلفاء. وعلى هذا فلا ينتقد علينا قول المالكية والجمهور. فهذه أقوال أهل المذاهب، وهي ثلاثة أقوال: قول الجمهور وقول الحنفية وقول الظاهرية، وهي ثلاثة أقوال من جملة أقوال كثيرة بلغت نحو 20 قولا. وليس في قول هذه الأقوال جميعا ليس فيها نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أقل مسافة القصر. وعندما تكون المسألة خالية من نص صريح فإن الأقرب قول الجمهور، لأن العادة غالبا أن يكون الصواب أقرب إلى الجماعة وأبعد من الأقل، هذا غالبا. وقول الجمهور باعتبار الأميال الثمانية والأربعين، على أن بعض المتأخرين من أصولي المالكية قالوا إن هذا الاختلاف في تعيين المسافة هو من نوع الاختلاف في تحقيق المناط، لأنه ما المناط؟ ما مناط القصر؟ ما الشيء الذي نيط به القصر؟ هو السفر. فاختلافهم في تعيين المسافة هو اختلاف في تحقيق المناط، في تحقيق السفر، ما هو السفر فيقصر فيه، وما الذي ليس بسفر فلا يقصر فيه. وقال هؤلاء الذين ذكرت لكم بناء على هذا، فكل ما تحقق مناطه أنه سفر قصر فيه، كان قصيرا كان طويل، لأن هذا هو ظاهر النصوص. وعدد هؤلاء قولهم بحديثي مسلم الذين تقدما لنا، حديث أنس وحديث شرحبيل بن السمت، وصيروا هذه القضية من بابة تحقيق المناط. وهذا على كل حال قول أيضا لا يخلو من وجاهة ومن قوة في النظر، والله تعالى أعلم. السفر، نحن نتحدث عن القصر في السفر. السفر ثلاثة أنواع: سفر عبادة كسفر الحج وسفر الجهاد، وسفر إباحة كسفر في التجارة، وسفر معصية. في أي شيء من هذه الأسفار يكون القصر. أما النوع الأول وهو سفر العبادة فلا خلاف بين أهل العلم على مشروعية القصر فيه، هذا موضع إجماع أن سفر العبادة يجوز فيه قصر الصلاة. النوع الثاني من الأسفار سفر الإباحة كسفر التجارة مثلا. المشهور في المذهب جواز القصر في هذا النوع من الأسفار. البشار رحمه الله يقول: مسافة القصر من الأميال 50 إلى 2 بالتوالي، ولو ببحر دفعة ذهابا في سفر أبيح أو إيابة. في سفر أبيح يعني يجوز القصر في السفر المباح، هذا المشهور من المذهب. وهذا أيضا مذهب المالكية ومذهب الجمهور، مذهب الشافعية الحنفية وطائفة من الحنابلة. واستدلوا على هذا بقول ربنا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا: عم ولم يخص، لم يبين ضربا من ضرب، فلما عم اندرج فيه هذا السفر الذي هو سفر الإباحة. وروي المنع عن ابن مسعود رضي الله عنه، روي عنه المنع، أن روى الطبراني في معجمه الكبير أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد، لكن الأثر منقطع. ومع ذلك فهذا المذهب هو مذهب الظاهرية، فإنهم لا يرون القصر في السفر المباح، وهو مذهب طائفة من الحنابلة. لكن الأظهر قول الجمهور، القول الجمهوري بلا شك للآية لعمومها. النوع الثالث هو سفر المعصية، والمذهب المالكية معروف، قلت لكم قال بشار في سفر أبيح معناه السفر غير المباح لا قصر فيه، وهذا مذهب الجمهور. مذهب الجمهور مع المالكية الشافعية والحنابلة أنه لا قصر في سفر المعصية. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا السفر، سفر المعصية، هو سفر منهي عنه، مأمور بالرجوع منه، هو سائر والأمر متوجه إليه بالرجوع وعدم الإتمام، فكيف يعان بالرخصة فيما هو منهي عنه مأمور بالرجوع منه؟ وذهب الحنفية إلى جواز القصر في سفر المعصية أيضا، قالوا لأنه سفر والحكم منوط بالسفر وهو سفر، وقال الله إذا ضربتم في الأرض، وهذا ضرب، لكن قولهم أيضا فيه ضعف ظاهر. لماذا؟ نأخذ ذلك من قول ربنا سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر إلى ما حرم الله غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يجوز له أن يترخص بما كان ممنوعا منه، لا على غير البغي ولا على غير ولا لا على وجه البغي ولا على وجه العدوان. معناه أن الترخص على وجه البغي وعلى وجه العدوان ممنوع منه، فيه الإثم. فمن اضطر غير باغي ولا عاد فلا إثم عليه، والباغي العادي عليه الإثم. والرخصة ترخص بالأكل بأكل محرم كالترخص بقصر الصلاة، هي من جملة الرخص. والسفر في المعصية هو سفر بغي وسفر عدوان، فلا يمكن أن تباح له هذه الرخصة. قالوا: ثم إن الترخص هو إعانة على المقصود المباح، لك مقصود مباح تستبيح في ذلك المقصود، تستبيح الرخصة. لماذا؟ لأنك تعين نفسك على بلوغ ذلك المقصود الذي هو مباح. الترخص هو إعانة على المقصود المباح توصلا للمصلحة. فلو أبيح، لو أجيز الترخص بقصر الصلاة للمسافر في المعصية، ماذا يكون هذا؟ يكون هذا إعانة له على مقصود ممنوع منه توصلا للمفسدة، والشريعة منزهة عن هذا. ثم إن استمداد هذه الرخصة، ما هو استمدادها؟ هو أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسفار أصحابه، ولم تكن أسفارهم أسفار معصية، وقياس سفر المعصية على سفر الطاعة قياس لا يصح، والله أعلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.